تشريف لصاحبه فالعلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ولا ذهب العلم زين وتشريف لصاحبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الإيمان والإسلام فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء ولا يزال حديثنا موصولا مع رياض الإمام الكبير العلم الحجة إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى وذكرنا في الحلقة الماضية نسب الإمام مالك وذكرنا أنه يعني كان أبوه من أهل العلم وكذلك كان جده الأدنى من كبار التابعين وكان جده الأكبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا لا شك مبشر بما سيكون عليه ذلك الغلام الذي يخرج من هذه السلسلة المباركة فهو كما قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض وإن حسن الأصول مؤذن إن شاء الله تعالى بحسن الفروع فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه نشأ في بيت علم كان أبوه من أهل العلم من الرواة الثقات وكذلك كان جده من أكابر التابعين ممن حملوا عثمان رضي الله تعالى عنه بعد مقتله إلى قبره وكان جده كما ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا غرو أن يتجه ذلك الإمام من أول لحظة في حياته إلى طلب العلم فطلب مالك العلم صغيرا بدأ الطلب وهو ابن بضع ابن 11 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وتأهل للفتية وهو ابن 21 سنة يعني 10 سنين فأقل كان هذا الوقت الذي كان فيه تأسيس الإمام مالك رحمه الله تعالى ليطلب العلم ثم تأهل للفتية وجلس للإفادة وهو ابن 21 سنة وحدث عنه جماعة من العلماء وهو حي شاب طري هو لسه يعني في عز شبابه مازال صغير السن حدث عنه الناس بل حدث عنه ساعة إذن بعض مشايخه وقصده طلبة العلم من جميع الآفاق وبدأوا يطلبونه في عهد أبي جعفر المنصور وقد روى عن مالك 6 من الخلفاء روى عن مالك وهذه منقبة لعلها لم تكن لأحد غير مالك رحمه الله تعالى روى عنه 6 من الخلفاء روى عنه أبو جعفر المنصور وأبو جعفر أبو جعفر وحتى إن أبا جعفر قال لمالك يوما لئن بقيت لو عشت يعني لا أكتبن كلامك كما يكتب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أهتم جدا بكلامك وكان يحبه جدا وكان يعظمه وكان يراه أعقل الناس وأعلم الناس وأهل الفتية وأهل المعرفة وكان لا يقدم عليه أحدا أبدا، حتى كان يقول له: لئن بقيت لأجعلن كلامك كما يجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأجمعه وأكتبه وألزم الناس باتباعك فيه. ومعلوم أن مالك رضي الله عنه لما صنف الموطأ ورآه أبو جعفر المنصور قال له كلاما مثل هذا، بل قال له: سأكتب به إلى الأمصار وألزم الناس بالعمل بما فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك رحمه الله تعالى، وهو الإمام البر العدل التقي الرضا، قال: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، فلا تحجر على الناس واسعا. هذه فرصة قد يتمناها البعض، فرصة يجعل كلامه ورأيه ومذهبه هو المذهب السائد في الأمصار، وهو الذي يرغم الناس عليه. لما ظهرت مثل هذه الفرصة لذلك الداعي أحمد بن أبي دهاد مع في أيام المأمون المعتصم، يعني اهتبلها وحمل الناس على مذهبه الباطل، وقتل بسببه المئات من كبار العلماء، وعذب أحمد بن حنبل، وقتل كثير من الصالحين، وقتل البويطي صاحب الشافعي، وجاءت على الأمة ويلات كثيرة بسبب جهل ذلك الجاهل أحمد بن أبي دؤاد وحمله الأمة وانتهازه الفرصة لميل أحد الخلفاء إليه وحمله الأمة على قول باطل مال إليه. وهذا هو الفارق والفيصل بين أهل الحق وأهل الديانة وأهل الباطل وأهل الدنيا. مالك رحمه الله تعالى رجل دين، رجل يحترم نفسه ويحترم أمته ويحترم أهل العلم قاطبة، يحترم أشياخه ويحترم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يستأثر بالعلم دونهم، لا يظن، وهو أهل ذلك إن ظن أنه أعلم الناس. مع أنه قد ورد في مالك ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه غير واحد من أهل العلم، وإن كان الأظهر أنه موقوف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ليضربن الناس أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجدون عالما هو أعلم من عالم المدينة. وكلمة السلف من رواة هذا الحديث متفقة على أو شبه متفقة على أن المقصود بهذا الحديث إن صح هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الناس لم يزدحموا على باب أحد كازدحامهم على باب، حتى قال غير واحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم، قال: كان الناس يجتمعون على باب مالك ويزدحمون حتى يقتتلون، حتى يبلغ من زحامهم أن يقتل أن يعارك بعضهم بعضا حرصا على طلب العلم من مالك رحمه الله تعالى. وقلنا إن الناس بدأوا يطلبوا علم مالك وبدأوا يعني ينتبهون إليه في خلافة أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر هو الذي قال لمالك ما نذكره الآن، قال: سأكتب كتابك هذا الموطأ وأجعله يعني وأذهب به إلى الأمصار، وكأنه يقول: سوف أرغمهم على العمل بما فيه من الحديث وترك ما سواه. فقال له مالك: يا أبا جعفر، يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلاد، وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، فلا تحجر على الناس واسعا. وصدق مالك وبر، لأن العلم لا يحويه أحد، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما من أحد منا إلا وتعزب عنه السنة وتروح. وكم لمالك رضي الله تعالى عنه من مسائل فاته فيها الحديث ولم يشعر به، أو كان له فيها رأي ما في الحديث ولم يعمل به لعمل أهل المدينة. فلو أن الناس قسروا وجبروا على الأخذ بقول مالك فقط لضيق على الناس واسع، ولتحجر الناس واسعا، ولوقع الناس في حرج لا يعلم مداه إلا الله. فرفض ذلك مالك، لأنه عالم كما قلنا تقي نقي، يحب هذه الأمة ويخدمها بما يستطيع، ولا يريد أن يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة العامة، ليس كما يصنع بعض الآن علماء السوء عافانا الله وإياكم من ذلك، من أجل الكرسي أو من أجل الجاه أو من أجل منصب ما، لا يعبأ بالأمة فيضلل الأمة قاطبة ويفتيها بقول هو يعلم بطلانه، والذي يدفعه إلى ذلك الحفاظ على الكرسي، الحفاظ على المقام الذي هو فيه، لا يريد أن يغضب عليه الناس، يحطب في هوى الجماهير، مش عايز الناس تنقلب عليه أو تأخذ منه موقف. وللأسف ده بعض الناس، وحتى لو فعلوا ذلك فإن العالم لا يعبأ بغضب الناس ولا برضاهم، بل كل همه أن يرضي الله تعالى، وأجعل الهم هما واحدا. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ماذا يصنع من فقد الله تعالى؟ فهل ينفعه أن يجد أحدا بعد الله؟ الذي خسر الله تعالى هل ينتفع بالفوز بأحد بعد الله؟ لا ينتفع بذلك أبدا. والذي ربح الله تعالى، والذي ربح الله تعالى وكسب رضوانه، هل يضره إذا خسر شيئا بعد ذلك من الناس؟ لا يضره ذلك. هذه القضية علمها السلف جيدا، فما كانوا يحطبون في حبل أحد، بل كان كل همهم رضا الله تعالى، رضا الله تعالى. كانوا يفقهون جيدا أن من أرضى الله تعالى بسخط الناس عاد ذامه من الناس له حامدا. الذي يرضي الله تعالى ويسخط الناس من أجل الله، وده الأصل، وده الذي ينبغي أن يفعله كل مسلم حريص على نفسه، من فعل ذلك فإن الله تعالى الذي يملك قلوب العباد، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يحول هذا السخط الذي في قلوب هؤلاء الناس إلى رضا عن ذلك الرجل. والذي يحطف في هوى الناس ويسعى في مرضاتهم، يحول الله تعالى قلوب الناس مع أنه يذهب في هواهم ويفعل ما يريدونه، لكن مالك القلوب ليس الناس، الذي يملك القلوب ليس الناس، إنما الذي يملك القلوب هو رب الناس. فالله تعالى يغير قلوب هؤلاء الناس الذي يعمل الرجل من أجل إرضائهم فيجعلهم يسخطون عليه. وها هو الحسن البصري رحمه الله تعالى والشعبي يدخلان يوما على ابن هبيرة أحد الوزراء المشاهير، فكان قد استدعاهم لينصحونه، فأما الشعبي فأخذ يحطب في حبل ابن هبيرة، يعني أخذ يثني عليه، قال له أي نعم اتق الله، ويعني افعل ما ينفعك في دينك ودنياك واحرص على ما ينفعك، لكن قال له أيضا أنت رجل صالح وتفعل الخير ويعني أفعالك معروفة ومشهودة، وأخذ يثني على الرجل ولم يكذب في ثنائه، إنما أثنى عليه بما يعلم وأداراه، لأن أهل الرئاسة وأهل مثل هذه الأماكن يعني أحيانا لا يستسيغون النصح من بعض الناس. وأما الحسن البصري رحمه الله تعالى فإنه قال لابن هبيرة كلاما شديدا، كلاما حجرا كالفهر يلقيه في وجه ابن هبيرة، أخذ يلقي عليه الحجارة ويقول له، طبعا هذا يعني ما يلقيه عليه فعلا إنما كلام كأنه الحجارة، يقول له كيف بك يا ابن هبيرة إذا أخذك ملكان غليظان فظان فأوقفانك أمام الله تعالى وسألك لماذا ضيعت الرعية، لماذا خسرت في حقوق الناس؟ وأخذ يشد عليه وابن هبيرة يبكي، اعمل ليوم شديد تقف وحدك أمام الله والأمة كلها في علقك، لن يغني عنك من الله تعالى أحد، وابن هبيرة يبكي. وأخذ يشد عليه ويقول له كلاما صعبا للغاية لا يمكن أن يواجه بمثله مثل ابن هبيرة. فلما قضى يا كلامهما أعطى ابن هبيرة الشعبية صرة، وأعطى الحسن صرتين، أعطى الذي كان يريحه ويعمل يقول له راجل طيب راجل فاضل وانت ما فيش منك اتنين في الدنيا كلها ويريت بكل زي كده سعادة الباشا، أعطى له ده صرة واحدة مع انه قال كلام حلو قوي فيه ما يغلطش فيه خالص. وأما الآخر الذي أعطاه وشد عليه وواجهه بالذي سيكون من أمره غدا وذكره الله تعالى فأعطاه صرتين. فلما خرج ودخل المسجد قام الشعبي، صلوا بالناس ثم قام الشعبي وقال أيها الناس، وهذا هو الشاهد، من استطاع منكم ألا يقدم على الله تعالى أحدا فليفعل، من استطاع منكم ألا يقدم على الله تعالى أحدا فليفعل، فوالله ما قال الحسن شيئا أنا أجهله، والله ما قال الحسن شيئا أنا أجهله، ولكن الحسن أراد الله، وأردت أنا ابن هبيرة، لكن الحسن أراد ما عند الله ولم يعبأ بابن هبيرة، ولكنه أعلى الدم حد، وأنا أردت ما عند الله، فأرضى الله تعالى ابن هبيرة على الحسن وأغضبه عليه. ولهذا مالك رحمه الله تعالى كان على هذا النمط وعلى مثل هذا وعلى مثل هذا الأسلوب الجاد الذي يحترم فيه العالم نفسه ويحترم فيه أمته ويحترم فيه أهل الحكم وأهل الولاية فيبصرهم بما هم فيه. فأبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر هذا لا أحد يقف أمام أبو جعفر. وتذكرون ما قلناه في أبي حنيفة، وكيف أن أبا جعفر لما أقسم على أبي حنيفة فرد عليه أبو حنيفة القسم، قال لا أفعل، فأقسم عليه لا يلين القضاء، فأقسم أبو حنيفة لا يلين القضاء، فأقسم أبو جعفر لا يفعلن، فأقسم النعمان لا يفعل. ففي آخر الأمر ماذا صنع أبو جعفر؟ ضرب أبا حنيفة، جلده، حتى يقال إنه مات من ذلك، كما شرحنا هذا كله عند حديثنا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو جعفر أبو جعفر، لكن مالك رحمه الله تعالى وطن نفسه من البداية أن لا يخشى إلا الله، وأن يقول الحق ولو كان على رقبته. وعهد الله تعالى لأمثال هؤلاء ممن قدموه ولم يقدموا عليه غيره أن يرفع شأنهم وأن يخيف الناس منهم، يقذف في قلوب من يواجهونه الرعب. أبو جعفر مالك دخل عليه مرة، كان مالك صغيرا، نحن كنا أبو جعفر مالك بدأ يشتهر في عصر أبي جعفر، بدأ الناس تفد إليه في عصر أبي جعفر، وكان ذلك الوقت وقت التابعين، كان هناك أمم كثيرة من أهل العلم الكبار من مشايخ مالك حاضرون ساعتئذ، وبدأ الناس يتوافدون على مالك في هذه اللحظات. فدخل مرة على أبي جعفر فقال دخلت عليه وعنده دابتان لا تبولان، دابتين معرفش جيبهم منين، كلام أعدهم وحطتهم على الفرش بتاعته، مش خايف على الفراش أن تبول عليه هذه الدواب، وإذا بغلام يخرج ويرجع، ولد عمال يطلع ويرجع، يخش ويرجع خايف. فقال أبو جعفر لمالك أتدري من هذا؟ تعرف مين اللي عمال يخش ويطلع دوت ويرجع؟ قال لا أدري. قال هذا ولدي ده هارون، ده هارون الرشيد بعد كده اللي هو أمير من بعد كده، وإنه لا يفرق منك، هو أصلا مرعوب منك طبيعي كده، يعني يشوفك يخاف يهابك. فقال مالك يعني أحسن الكلام ودعا له، والشاهد أن الرجل نفسه كان هو وأولاده أمير المؤمنين أبو جعفر وأولاده من بعد كلهم يخافون مالك ويهابونه. ولهذا تواترت هذه السلسلة ستة خلفاء، أبو جعفر المنصور والمهدي ابن أبي جعفر والهادي أخوه أخو المهدي والرشيد والأمين والمأمون، كل هؤلاء رووا عن مالك رحمه الله تعالى وكانوا يهابونه هيبة عظيمة. فمالك وقف أمام أبي جعفر وقال له لا يصلح هذا، لا تفعل هذا، لا تعمم على الناس كلامي، فأنا بشر أصيب وأخطئ، ولعل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تفرقوا في الأمصار من الحديث ما ليس عندي، كما قلنا قال الشافعي ما من أحد إلا وتعزب عنه السنة وتروح، كل واحد بينسى، وكم من المحدثين حدث ونسي، لقد ألف بعضهم كتابا سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. المحدث يحدث بالحديث ويسمعه منه الطلبة، ثم تمضي الأيام وينسى الشيخ الحديث، ولا عيب في ذلك، لأنه خلاص وصله. وهي العبرة إيه من الحديث؟ العبرة إيه من الحفظ؟ إن أنا وصله للناس، أنا أحفظه حتى أبلغه، أحفظ الحديث من أجل أن أنتفع به في نفسي وأبلغه للناس. فالرجل فعل هذا، حفظ تحمل الحديث وأحسن التحمل وضبط وحفظ، وبعد أن ضبط وحفظ بلغ وحفظه الناس عنه، انتهت المهمة خلاص كده، ما في تقصير. وبعد ذلك إن نسي فلا حرج. فكان الرجل من هؤلاء مثلا ممن يعني حدث ونسي، يحدث بالحديث مبكرا ويحفظه عنه الطلبة، ويأتي بعد هذا بعد سنين طويلة يسأله الطلبة عن هذا الحديث فيقول ما أعرفه، أي حديث هذا؟ فيقول أنت حدثت به، حدثت به فلان وعلان، ويجيب لك فلان، ويأتون فعلا ببعض من سمع هذا الحديث منه، فيقول والله ما أذكر، لكن أنا أحدثكم عمن حدثكم عني. يعني مثلا لو احنا افترضنا ان الزهري رحمه الله تعالى، وقد وقع له ذلك مرة، حدث بحديث ورواه عنه معمر، معمر بن راشد البصري روى هذا الحديث عن الزهري بداية، وبعد كام سنة كده الزهري طبعا رحمه الله نسي الحديث، لأنه يحفظ أحاديث كثيرة جدا، حيث هذا غاب عن ذهنه لأنه بشر ليس معصوما، لكنه نسي بعد أن بلغ، وهذا لا يضره. فيأتيه معمر مثلا ويقول له حدثني بالحديث الذي حدثتنيه آنفا، اللي قلت لي من زمان دوت. فيقول الزهري أي حديث؟ فيقول حديث فلان. فيقول لا أحدث به أصلا، هذا ليس من حديثي. فيقول لا، إنه من حديثك، وقد سمعه من وقد سمعه معي فلان. أجيب لك بقى مالك، تعال يا مالك، ألم يحدثنا الزهري بحديث كذا؟ مش فاكر؟ يقول نعم بلى، حدثنا بهذا. فلا يجد الزهري أمامه بعد ثقة هؤلاء الرواة إلا أن يقر بأنه حدثهم فعلا. لكنه من أمانته بعد ذلك إذا جاء أحد يسأله عن هذا الحديث هو لا يذكره، هو نسي، يقول حدثني معمر قال أنني حدثته عن فلان، ويذكر الحديث، فيروي عن نفسه بواسطة، يروي عن نفسه بواسطة، يقول حدثني معمر عن نفسي أو عني، عن شيخ فلان، عن فلان، عن فلان، ويذكر ذلك. فوارد جدا الإنسان ينسى. وأبو هريرة رحمه الله تعالى لما يحدث بحديث لا عدوى ولا طيرة الذي رواه عنه البخاري وغيره، يسأله همام ابن منبه فيقول له أليس حدثتنا، هو يحدث عفوا بالحديث باقي الحديث الآخر، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. فيقول له همام ابن منبه أليس قد حدثتنا آنفا أن لا عدوى ولا طيرة؟ بالنين بتقول الآن فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وأنت حدثتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، تركب دي معي إزاي؟ فقال ما حدثتكم بهذا أصلا. وأخذ يرطن بالحبشية، أخذ يرطن بالحبشي، يعني قعد يتنرفز وزعل، وقعد يعني يزعع، يعني مع أنه قد حدث بالحديث هذا قطعا، وقد رواه عنه البخاري أيضا، ورواه عنه الكبار من أصحابه، لكنه حدث ونسي، ولا يضره ذلك إذا ما كان قد أدى الذي كان قد حفظه، إنما يضره النسيان لو نسي قبل أن يحدث به، كما صنع ذلك الرجل الذي يتندرون به وهو أشعب مولى فاطمة بنت الحسين. أشعب هذا كان موضع التندر، كان رجل يعني يعدونه من المجانين، وكان قد أدرك كبار التابعين، فسألوه مرة يا أشعب أنت أدركت التابعين فأما رويت عنهم شيئا؟ فقال أشعب بلى رويت طبعا. قالوا حدثنا؟ قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يجتمعان إلا في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى، يعني هو مش حافظ حاجة أصلا، فهذا يضره مثل ذلك، لأنه إنما نسي قبل أن يحدث، وما قالش حاجة في الواقع، لكنه لو كان حدث به وعرفه الناس عنه ثم بعد ذلك نسي كما وقع لأبي هريرة في هذا الحديث الذي ذكرناه فلا يضره ذلك. طبعا حتى لا يقع في ذهن أحد تعارض الحديث الذي ذكرناه، فقد وفق العلماء بين اللفظتين لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وفقوا بينهما بأكثر من 20 قولا أو وجها ذكره الحافظ في الفتح، من أفضلها وأحسنها أنه لا عدوى تعدي بنفسها، ولكن العدوى موجودة فعلا، وإنما المنفي أنها لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بتأثير الله تعالى أو يعني بقوة الله تعالى وإرادته ذلك وقوع هذه العدوى أو وقوع هذه الإصابة. وأن المنفي إنما ما قلنا هو التأثير نفسه، ولهذا ورد الأمر بالفرار من المجذوم وغيره، أو أنها لا عدوى في حق ذلك القوي القلب، الشخص القلب قوي ولا يخشى عليه من السقوط في مثل هذه الأفكار وهذه الوساوس، فهذا يقال له لا عدوى ولا طيرة، ما يهمكش حاجة خالص. والإنسان اللي قلبه ضعيف نقول له لا، فر من المجذوم كما تفر من الأسد، خشية أن يقع له المرض، فيظن بقلبه الضعيف وإيمانه الركيك أن هذا الشخص هو الذي أعداه وهو الذي أمرضه، مع أن الذي يمرض في الواقع ويشفي هو الله عز وجل، وإن كنا لننسب إليه الإمراض من باب التأدب، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام أو على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب لله تعالى الشفاء ولم ينسب له المرض، لكن في الواقع المرض والشفاء من عند الله عز وجل. وكما قلت الحديث له أكثر من توجيه. الشاهد أن مالك رحمه الله تعالى بلغ من حرصه على الأمة أنه خشي أن يستبد بالرأي وحده وكثير من الناس لا يعبأ بهذا، يريد أن يوطن لقوله كيفما استطاع، ويود لو حمل الناس على اجتهاده حملا قسريا، ولا يرضى بالمخالف، وهذه مصيبة. لأن خلاف أنواع، في خلاف تنوع وخلاف تضاد، في خلاف سائغ وفي خلاف لا يسوغ. فيجب على المرء العاقل الذي بلغ من العلم مبلغا حسنا أن يقدر مثل هذا الأمر، وهذا أمر في غاية الأهمية، وسنفرده إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مربوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه.